إن التراوح راحة في ليله ونشاط كل عويجز كسلان. والله ما جعل التراوح منكرا إلا المجوس وشيعة الصلبان. والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان. كبر هديت على الجنائز أربعا واسأل لها بالعفو والغفران. إن الصلاة على الجنائز عندنا فرض الكفاية لا على الأعيان. إن الأهلة للأنام مواقت وبها يقوم حساب كل زمان. لا تفترن ولا تصم حتى يرى شخص الهلال من الورى اثنان متثبتان على الذي يريانه حران في نقليهما ثقتان. لا تقصدن ليوم شك عامدا فتصومه.